قلبنا غيش آدا إلا أسمان وقيدا كسولا وينوت برزا تركيب سولا وإلا أرزا قريب الندادا إيوي غيش الفايدة الملاد إيوي جاد أيا إفر والد دايمون يقاسن غيش آدا ترزمت يعني